لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم غفر الله له: مش ده المعتاد، مش كده؟ على قد الكلام، ها؟ ما احنا بنقول المغفرة، بس كل حاجة ولها برضه كل يأخذ من قوله ويترك. الخامس عشر من الطرق، يعني قال أن رضاه أحب إليه من غضبه، وعفوه أحب إليه من عقوبته، ورحمته أحب إليه من عذابه، وعطاؤه أحب إليه من منعه. مردنها وعطاؤه، أولا نقول معلوم أن المحبة متعلقة بإنفاذ الأمر الشرعي، فلا يصح أن نقول أن بعض صفات الله سبحانه وتعالى كصفة أحب إليه من صفة أخرى، بل هي صفاته كلها عز وجل، وكلها حسنى، كلها كمال، كلها حكمة وعدل. المقصود أنه إذا أحب شيئا فلأجل أنه شرعه وأمر به شرعا، فرضاه أحب إليه من غضبه. إن قصد الصفة فهذا كلام لا يستقيم، ولا بد من إثباته. إن قصد أنه يحب أن يفعل عباده ما يرضيه فيرضى، أحب إليه من أن يفعلوا ما يسخطه، فلا شك في صحة ذلك. بل أحب هنا مش هتبقى على أفعل تفضيل، بل هو يحب أن يطيعوه فيرضى عنهم، ولا يحب أن يعصوه فيسخط عليهم. وليس معنى ذلك أنه لا يسخط ولا يغضب، بل يفعل ذلك في موضعه سبحانه وتعالى. معنى كده؟ علشان ما حدش يفتكر ان في يعني ايه مخالفة بين صفات الله، وان الله بعض صفاته احب اليه من صفات اخرى وافعال اخرى. هو لا مانع من وجود تفاضل بين صفات الله عز وجل، كما في كلام الله ان آية الكرسي اعظم آية في كتاب الله، وان هناك سور اعظم من سور اخرى، وان هناك كتب اعظم من كتب اخرى. وهذا كله لا يعني أن المفضول ليس من كلامه أو ليس من صفته، بل كل كمال في موضعه. وأفعال الله سبحانه وتعالى يفعلها كما يشاء وكيف شاء، وأن يرضى عمن يستحق السخط هو منزه عن ذلك، وأن يسخط عمن يستحق الرضا هو منزه عن ذلك، وليس هذا من صفاته ولا من أفعاله. فهو يرضى عمن يستحق الرضا، ويسخط على من يستحق السخط، يغضب على من يستحق الغضب، يعذب من يستحق العذاب. ولو وقع غير ذلك لكان نقصا تنزه الله عز وجل عنه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله منزه أن يجعل الناس كذلك. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. ومن هنا لا يصح المقارنة بين المطلقات. رضاه أحب إليه من سخطه، أنه يحب أن يطيع العباد ربهم سبحانه فيرضى عنهم أحب إليه، لأن هذا الموافق المحبة موافقة للأمر الشرعي، أحب إليه من أن يغضب عليه فيعذبه. ولكن مجموع الأمر أن أنه وضع الأشياء في موضعها وأنه حكيم وعليم، ولذا غضب على من يستحق الغضب ورضي على من يستحق الرضا، ورضي على من يستحق الرضا. ولذلك عفوه أحب إليه من عقوبته، عفوه لمن يستحق العفو، لمن وحد الله، مغفرته لمن يعني يستحق أن يغفر له ولو بأي درجة من الدرجات، وهو يعني أقل شيء التوحيد، أصل التوحيد. ورحمته أحب إليه من عذابه. الكلام ده معلش عشان نقول أحب إليه أن يرحم عباده بطاعتهم له وبمغفرته لهم لأنهم ماتوا على التوحيد، أحب إليه. ولكن هؤلاء الذين عذبهم لا يقال أنه الذين عذبهم لكفرهم وشركهم وتكذيبهم أنه لا يحب ذلك، هي صفته زي صفة المحبة، ماشي كده؟ يبقى صفة العقوبة صفة فعلية، وصفة المحبة صفة إيه؟ فعلية. ومحبته لهذه الصفة متعلقة بمن يستحقها، محبته لمغفرته أكثر من عقوبته، محبته لمغفرته لأهل التوحيد والإيمان، وليس أنه يحب أن يغفر لأهل الشرك. شيخنا ينفع نقول سخط على من يستحق السخط وحب إليه من الرضا؟ ينفع نعكس يعني؟ إحنا دلوقتي هنتكلم في صفات ربنا من عندنا ولا يكون في دليل؟ يكون في دليل. فإحنا هنقول غضبه على من يستحق الغضب ورضاه على من يستحق الرضا كمال مطلق. يبقى ده وده كلاهما ايه؟ كمال. ولو كان احد الصفتين زوالها كمال لما اتصف الله عز وجل بها، وهذا باطل. لذلك صفة الغضب وصفة العقوبة وصفة السخط في موضعها كمال، هو احب الى الله عز وجل لانه يحب الكمال ويحب الحمد سبحانه وتعالى، يحمد على ذلك ويحمد على ذلك. فلا يصح اطلاق هذا الكلام بهذه الطريقة، عشان يتفهم منه انت بتكلم هنا في مجال ايه؟ في مجال اثبات انتهاء عذاب الكفار، مش كده؟ وانت عشان كده بتقول العفو احب اليه والمغفرة احب اليه، تتكلم على العفو والمغفرة لمين؟ لمن عاش عمره. انت اللي بتتكلم، اللي بتتكلم بيجيب ده دليل، بتتكلم على انه يحب العفو احب اليه ان يعفو عنهم وهم قد قضوا عمره في تكذيبه وسبه وسب أنبيائه ورسله وقتله وصدهم عن سبيل الله ودعوتهم عباده إلى الشرك. أنت تتكلم عن عفوه عن إبليس يشمله كلامك؟ والله لا يحب الكافرين، والله لا يحب الكافرين، والله لا يحب الفساد. وأنت تقول أن عفوه ورضاه عمن أفسد وفسد وخبث أحب إليه، اللي انت وإلا ما كانش يبقى فيها دليل. لو انت هتقول رضاه أحب إليه من غضبه، رضاه لمن يستحق الرضا، يبقى دول أهل التوحيد، يبقى خرجنا من القضية، يبقى انت ما بقاش بقى عندك دليل فيها، صح كده؟ ما يبقاش عندك دليل في الكلام بتاعك انت، مش هو مش دليل لوحده، انا بتكلم على شموله، الألفاظ اللي انت لبست فيها ان انت أطلقت الكلام عشان يشمل أهل الشرك، عشان يشمل أهل تكذيب الله وسب الله والكفر برسل الله وقتل الأنبياء وإبليس شخصيا. أنت بتسوق هذا الكلام علشان انتهاء عذاب هؤلاء، ما يبقاش فيه إلا لو شمل هؤلاء، ما يبقاش فيه أي شبهة ولا في تلبيس على حد عشان يقبل الحجة دي إلا بأن هو إيه؟ يشمل هؤلاء على كلامك، وهو من أقبح ما يمكن ان انت تقول ان مغفرة الله لمن اشرك به احب اليه من تعذيبه، صح كده؟ يطلع انك انت بتخالف نص القرآن، ان الله لا يغفر ان يشرك به. لماذا؟ لان الشرك مبغوض له، ما ينفعش تطبق عليه، على الشرك وعلى من اشرك وعلى ابليس، ان عفو الله احب اليه من ايه؟ من عقوبته. كلام باطل ايا ما كان. أنا أقصد إيه؟ إن أنت تقول الكلام ده بحيث يشمل الكفار الذين ماتوا على الكفر والذين حكم القرآن بخلودهم في النار وذكر الله أنه لا يغفر لهم. لكن نقول عطاؤه أحب إليه من منعه، عطاؤه لمن يستحق العطاء. وإنما يقع الغضب والعقوبة والمنع بأسباب تناقض موجب تلك الصفات والأسماء. اللي هي صفة الرضا والعفو والرحمة. يقول وهو سبحانه كما يحب أسماءه وصفاته فإنه يحب آثارها وموجبها. أنت يحب أسماءه وصفاته، صح أن احنا نقول يحب أن يعاقب من يستحق العقوبة لأنه عدل، وهو يحب ليه العدل سبحانه وتعالى. كما في الحديث إنه وتر يحب الوتر وجميل يحب الجمال، طبعا دي كلها حديث صحيحة. ونظيف يحب النظافة، حديث حسن، حسنه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني، الشيخ ابن تيمية بيحسنه. جواد يحب أهل الجود، صححه الترمذي، صححه الألباني في الترمذي. عفو يحب العفو، ده في الصحيح. شكور يحب الشاكرين، عليم يحب العالمين، جواد يحب أهل الجود، وانا ده اللي صححه الألباني. حيي ستير يحب أهل الحياء والستر، صححه الشيخ الألباني. إن الله حيي ستير يحب أهل الحياء والستر، مش من لفظ الحديث. صبور يحب الصابرين، رحيم يحب الرحماء، فهو يكره ما يضاد ذلك، ولذلك كره الكفر والفسوق والعصيان. كره من عباده ما يضاد ذلك، وليس أكره فعله العدل في من فعل ذلك. شايفين الكلام حصل فيه تداخل ازاي في غير موطنه على الإطلاق؟ لأن انت هتقول يعني يكره ما استوجبه يعني صفة كراهيته للكفر والفسوق والعصيان من وجود الكفار وعقوبتهم، نقول ربنا يكره ذلك ففعل بأفعال، فعل فعلا يكرهه هو سبحانه، نعوذ بالله. ويصلح نحن نقول إن الله يكره فعله؟ ده كلام خطير جدا، كلام باطل. هو يكره أفعال عباده التي اقتضت العقوبة، ولم يكره سبحانه وتعالى أنه هو يعاقبهم على ما فعلوا، ووضع الأشياء في مواضعها، ووضع الغضب في موضعه. ضعيف. قال ولذلك كره الكفر والفسوق والعصيان والظلم والجهل لمضادة هذه الأوصاف لأوصاف كماله، فلا بد أن يكون المترتب على هذه الأوصاف أكره إليه من الأثر الذي يترتب على الأوصاف الموافقة لأسمائه وصفاته. لا، كلام مش صحيح. اللي ترتب على ذلك أن يعاقب من فعل ذلك. هذا الأمر اللي هو مدخل الكلام في قضية فناء النار أو انتهاء عذاب أهل النار، وهذا الأمر لا يمكن أن تقيم دليلا عليه أن الله يكره فعله في أهل الكفر به ومن يستحقون العقوبة. نعوذ بالله أن نقول أن الله يكره أفعاله التي هي من صفاته التي كلها كمال. كيف يكره الكمال وهو عز وجل يحب الحمد ويحمد على صفة العقوبة لمن يستحقها، كما يحمد على صفة الرضا لمن يستحقه، يحمد على عطائه وعلى منعه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. بقى يحمد على عطائه ويحمد عليه منعه. لماذا يحمد على منعه؟ لأنه وضعه موضعه. ما يتقالش ساعتها أن ربنا يكره الأثر الذي ترتب عليه ما استوجبه، ما استوجب منعه. ما ينفعش يتقال ان المترتب على هذه الاوصاف اللي هي افعال العباد اكره اليه من الاثر. اذا هتقول ان الاثر أن الله غضب عليهم، هم فعلوا الكفر والفسوق والعصيان، فأثر ذلك أن الله إيه؟ غضب عليهم. ما ينفعش نقول أن هذا الغضب وإن كان أثرا من آثار فعلهم، لكنه ما ينفعش نقول أنه مكروه لله سبحانه وتعالى، بل هو عز وجل متصف بهذه الصفة على وجه الكمال، ولا يقال أنه مكروه له أن يغضب عليهم. هو يكرههم هم على فعلهم، ولأن احنا قلنا قبل كده ان هناك افعال من الله عز وجل هي اثر لافعال العباد التي هي اثر من تقدير الله سبحانه وتعالى، فعاد الامر اليه كما وصف نفسه وكما اخبرت به رسله. معنا كده يعني عاد الامر الى ان الفعل اللي هو منه عز وجل مترتب على فعل العباد زي التوبة، قبول توبة العبد أثر ليه؟ لتوبة العبد، وتوبة العبد أثر ليه؟ لتوبة الله عليه قبل ذلك. فعاد الأمر إلى أن أفعاله أثر ليه؟ لأفعال، أثر لأفعاله، ولكن بواسطة. فلا يصح أن نقول أن ذلك مكروه له. يقول فلا بد أن يكون المترتب على هذه الأوصاف أكره إليه من الأثر الذي يترتب على الأوصاف الموافقة لأسمائه وصفاته. ثم ده أثر موافق لأسمائه وصفاته، اللي هو عقوبة من يستحق العقوبة، والمنع لمن يستحق المنع، والانتقام من يستحق الانتقام. يقول ولكن يريده سبحانه لاستلزامه ما يحبه ويرضاه، فهو مراد له إرادة اللوازم المقصودة لغيرها، إذ هي مفضية إلى ما يحب، فإذا حصل بها ما يحبه وأدت إلى الغاية المقصودة له سبحانه لم تبقى مقصودة لا لنفسها ولا لغيرها. إيه هنا الكلام؟ جيب لنا دليل على أن هذا قد أدى الغاية المقصودة، إن في حد معين ينتهي فيه عذاب أهل النار يقال قد أدى الغاية المقصودة. عندك دليل على كده؟ إن في غاية محددة تنتهي عندها، ينتهي عندها غضب الرب سبحانه وتعالى بالكلية، تنتهي عقوبته سبحانه وتعالى لمن يستحق العقوبة الأبدية بالكلية. هنقول تخليد الكفار في النار عدل منه سبحانه وتعالى أم ظلم؟ عدل. هذه الصفة صفة كمال، انت عايز تقول انها هتوقف لأنها أدت الغاية المقصودة، ما هي مقصودة لغيرها. على فكرة غيرها ده من ضمنها وفاء وعد الله عز وجل لأهل الإيمان، وفاء وعد الله سبحانه وتعالى للنار، ظهور أثار عزته وقدرته وعدله وحكمته، دي كلها حاجات محمودة مش لن تنتهي، لن تنتهي بوقت محدد نقول كفاية كده عليهم. احنا اللي نقول ولا يجيب الدليل؟ واللي انت جبته كله أدلة شكلها ايه؟ اولا ضعيفة، ثانيا ايه؟ لا تدل على ما تقول، لا تدل على ما تقول. انت بتقول يأتي على جهنم يوم ليس فيها احد تصفق ابوابها، انت قلت منين بقى ان دي إن يعني مع ذلك النار دي هتفضل مخلوقة فارغة بعد ان تمتلئ؟ انت جبت منين الكلام ده؟ انت الكلام اللي انت بتقوله ده ما ينطبقش الا على نار وسط الموحدين، والله اعلم ما يصنع فيها، هل يجعلها مساكن لأهل النار ام انه يفنيها؟ نقف لا نعلم، نتوقف، مش نقعد نفكر بعقولنا النار دي هيحصل لها ايه، اللي خرج منها عصاة الموحدين وهو سبحانه وتعالى اعلم، يصنع ما يشاء، يفعل ما يشاء. لكن انتهاء عذاب الكفار الذين لو ردوا لعادوا لما هنوا عن ان الخبث دائم مستمر، الشر لا يزول، ابليس منبأ الشر لا يتصور زواله، ولذا لا يتصور انتهاء حاله. الشيخ، الآية اللي بترد على اليهود الذين قالوا إن سندخل أيام معدودات، آخر الآية من تخطم عند الله عادة فلا يكذب الله عادة بل من كذب سيئة وحضر فيه خطيئة وليك أصحاب النار فيها خالدون. ما لها دي؟ يعني أقصد كذب من يبقى. ماشي، كل الآيات اللي فيها خلود الكفار، كل الآيات اللي فيها خلود الكفار تكذب هذا الكلام. يقول فإذا حصل بها ما يحبه وأدت إلى الغاية المقصودة له سبحانه لم تبقى مقصودة لا لنفسها ولا لغيرها، فتزول وتخلفها أضدادها التي هي أحب إليه سبحانه منها. أترى أن أهل الجنة إذا رأوا الكفار الذين فتنوهم عن دينهم وماتوا على شركهم معهم في الجنة لأن عفو الله أحب، هل ترى يرون يعني ترون شكرهم لهذه النعمة كشكرهم إذ قال قائلهم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين؟ فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يقول فتزول وتخلفها أضدادها التي هي أحب إليه سبحانه منها. شوف الكلام، رجعنا تاني القضية الخطر، وهي أحب إليه منها في حق هؤلاء. سبحان الله. يقول وهي موجب أسمائه وصفاته، وتلك أيضا موجب أسمائه وصفاته، موجب عزته، موجب حكمته، موجب عدله، موجب انتقامه ممن يستحق الانتقام. إزاي هذه مش موجب هذه الأسماء؟ يقول فإن فهمت سر هذا الوجه وإلا فجاوزه إلى ما قبله ولا تعجل بإنكاره. لا ما تعجلناش بإنكاره، بل قعدنا نتأمل فيه. ينفع يبقى وجه؟ لو وجدناه من أسوأ الوجوه. هذا وسر المسألة، عمال يتكلم على أسرار لا حقيقة لها، أنه سبحانه حكيم رحيم، إنما يخلق بحكمة ورحمة، فإذا عذب من يعذبه بحكمة كان هذا جاريا على مقتضاها، كما يوجد في الدنيا من العقوبات الشرعية والقدرية، إذ فيها من التهذيب والتأديب والزجر والرحمة واللطف ما يزكي النفوس ويطيبها. أكان طرد إبليس ولعنته سببا لتطيبه وتزكيته؟ سبحانك ربي سبحانك. يقول ويخلصها من شرها وخبثها. بنقول العقوبات الشرعية والقدرية تزكي المؤمنين لا الكفار في الدنيا، وإلا فالكفار اللي ربنا أهلكهم هيطلع بقى الكلام اللي بينكره على ابن عربي اللي بيقول مما خطيئتهم خطط بهم إلى بحور المعرفة فأدخلوا نارا أحرقت كل شيء سوى الله من قلوبهم. يبقى انت بتقوله في الاخر ان دول زكوا خلاص. يقول والنفوس الشريرة الظالمة التي لو ردت الى الدنيا قبل العذاب لعادت لما نهيت عنه لا يصلح ان تسكن دار السلام، التي تنافي الكذب والشر والظلم. هو عشان يحتاط، لكن ربنا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه قبل العذاب وبعد العذاب. أطلقها سبحانه وتعالى. من الذي قال أنهم لو ردوا قبل العذاب؟ أنت اللي جبتها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا ردا، مش كده؟ الفعل المنفي أو الفعل في سياق الشرط يعم، فلو ردوا أي رد ليه؟ لعادوا لما نهوا عنه. ولذلك لا يصح أن تقول لو ردوا قبل العذاب، لأن مفهومها أنه لو ردوا بعد العذاب لإيه؟ لأن صلح حالهم، وإلا فإحنا فرعون رفع عنهم الرجز مرات، وكل مرة يعملوا إيه؟ يرجعوا تاني، صحيح كده؟ ولذلك هذه النوعية من النفوس هكذا جبلت، خلقها خالق السماوات والأرض على ذلك بعدلهم. ويكفروا تاني لو رجعوا، لو دخلوا النار. وبعدين مش هم قالوا كده ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون؟ كان الجواب ايه بقى بتاعك انت؟ كان الجواب بتاع ان هم لو بعد العذاب هو دخلوا النار وتعذبوا فيها وبيطلبوا ايه؟ ان يرجعوا تاني. وقبلك ربنا قال ما كانش جاوبهم كنت تعذبوا كويسين بقى، ما انت هتبقى انتصرح حالكم عشان تعذبتم. لا الجواب فيها قال ايه؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. والله العظيم اللي يقرأ القرآن يقول الكلام ده بطل. مش عايزين. أنت بتقول إيه طيب؟ أنت عارف أنت بتقول إيه؟ يا سيدي أنت بتقول كلام ملوش علاقة نهائي. لا قال آمنت بالله، هي دي زي دي بالظبط. خلاص الله يكرمكم، كفاية تعليقات. خلينا نتكلم ونقرا كلام نفهمه قصده ايه، ما تفرعوناش حاجه تانيه. قال: فاذا عذبت هذه النفوس بالنار عذابا يخلصها من ذلك الشر ويخرج خبثها. جيب لنا دليل عن شيء يخرج خبث الكفر، عشان كده الكفر لا يغفر وخبث الكفار لا يطهره عذاب الاخره. والقول بتخلص الشر من الكفار بعذاب الاخره وتطهرهم بذلك يفتقر الى دليل شرعي وهو معدوم في الحقيقه، بل الادله تدل على عكسه، ان الخبث بتاعهم ما بيزولش. الله خلق الخير والشر، الشر ده مخلوق وهناك شر مستمر يستحق عقوبه مستمره. يقول: فاذا عذبت هذه النفوس بالنار عذابا يخلصها من ذلك الشر ويخرج خبثها، كان هذا معقولا في الحكمة، كما يوجد في عذاب الدنيا. يوجد في عذاب الدنيا مثلا في قوم نوح، في قوم عاد، في قوم هود، في فرعون، في جند فرعون، في هامان، في أبي جهل، في إبليس، يوجد هذا في الدنيا. من أين أتيت بذلك؟ يقول: وخلق من فيه شر يزول بالتعذيب من تمام الحكمة. ده استعمال الحكمة العقلية بتاعتك انت، وإلا فهذا الكلام ينطبق على من عنده أصل التوحيد والإيمان، وليس على من في قلبه أصل الشرك والكفر والعياذ بالله. يقول: أما خلق نفوس شريرة لا يزول شرها البتة، وإنما خلقت للشر المحض. لا، ما تقولش المحض، لأنه هو شر نسبي، مش شر محض، ده شر ليها هي بس، خير لمين؟ لمجموع الكون، للمؤمنين، للملائكة، للنار، في خير كتير لأشياء، لمخلوقات أخرى. أنت جبت منين كلمة محض دي؟ يقول: وللعذاب السرمد الدائم بدوام خالقها سبحانه وتعالى. كل مرة يجيب الحتة الملبسة دي اللي هي كأن هي مضاهاة لدوام الخالق، إن الأبدية لله عز وجل والدوام والبقاء تقتضي أن لا يكون هناك شيء مماثل. لا طبعا، ما الجنة هتقول نفس الكلام فيها. احنا بقولنا بإبقاء الله، بإبقاء الله للعذاب السرمدي. يقول: فهذا لا يظهر موافقته للحكمة والرحمة، لأنك لم تعطي الآيات حقها في الحقيقة، لأنك لم تعطي النصوص حقها لتعلم أن شر إبليس وشر فرعون وأمثالهما ليس مما يزول. يقول: وإن دخل تحت القدرة فدخوله تحت الحكمة والرحمة ليس بالبين، نعوذ بالله من الضلال. مقتضى كلامه خروج إبليس من النار يوما ما، بل ودخوله الجنة، لأن ده مقتضى الرحمة، مش كده؟ على كلامك. يقول: فهذا ما وصل إليه النظر في هذه المسألة التي بلغ فيها عقول العقلاء. بلغ الرجل جهد، يعني أجهدتهم. يقول: فهذا، يقول: وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدس الله روحه. مش هكذا بقول لك الكتاب ده بتألف انت بعد موت شيخ الإسلام. فقال لي: هذه المسألة عظيمة كبيرة، ولم يجب فيها بشيء، فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد الكشي بعض تلك الآثار التي ذكرته، وآثار ليس فيها شيء من الدلالة على الفناء، فأرسلت إليه الكتاب وهو في محبسه الآخر اللي مات فيه، وعلمت على ذلك الموضع، وقلت للرسول: قل له إن هذا الموضع يشكل عليه ولا يدري ما هو. فكتب فيها مصنفه المشهور رحمة الله عليه. احنا كتب تيمية اللي عندنا ما فيهاش ايه، ما فيهاش موضوع في فناء النار ده، عشان كده لا يعرف عن ابن تيمية رحمه الله مؤلف في القول بفناء النار. اللي عنده يجيبه لنا رغم انتشار كتبه. نعم، له رسالة صغيرة في الرد على الجهمية القائلين بفناء الدارين الجنة والنار معا، ولا ينافي ذلك أن يكون قد ذهب إلى فناء النار فقط دون الجنة. هو ما عندناش نص كلام كده عشان نقول طالما هو قال بعدم فناء الجنة والنار يبقى إيه، يبقى بيرد على الجهمية، يبقى في القول في الجزئين بتوعهم، يعني اللي بيقولوا فناء الجنة وبيقولوا فناء النار. كلام ابن القيم يشعر بأن هذا مذهبه الذي انتصر له وانتصر له في كتب عديدة، وذكر عنه أقوالا في ذلك اللي هي هو ده اللي ذكره على فكرة. يعني كلامه عن ابن تيمية ما هوش ايه صريح يشعرك بأن هو انتصر، لكن حقيقة ما عندناش كلام ابن تيمية نهائيا في ذلك. عندنا فتاوى جاي هنجيبها حالا اهو. يعني اقول هو انتصر ابن القيم وصاغ ادلته على طريقته في كتبه العديده. يعني عايز اقول ان الكلام ده كلام ابن القيم نفسه، طريقته كده، دي طريقه ابن القيم في الاستدلال والمناقشات، مش غريبه عنه. غريبه عنه ان هو استعملها في هذا الموطن، استعملها في هذه المساله العجيبه كحادي الارواح، استعمل نفس الكلام ونفس الادله وذكرها. وكتاب شفاء العليل اللي هو النفي هذا، وكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وقد رأيت عذرهما في ذلك. إن صح عن ابن تيمية أنه قال بفناء النار، وإلا فالمصنف المشهور ده فين هو؟ ما نعرفش، في فناء النار أو في القول في هذه المسألة. وإيه عذرهما؟ أنهما تصور إذ تصوروا أن المسألة خلافية عن السلف وفيها قولان، واغتر بما ورد من آثار وأقوال عن بعض الصحابة. أنا جمعت بين الاثنين، وأنا أميل جزما، يعني أميل الآن إلى عدم إشراك شيخ الإسلام تماما في المسألة، لأن هو مش مفيش ولا كلام منقول غير الكلمة اللي ابن القيم بيقول فكتب فيها مصنفه المشهور. وفين المصنف ده في كتب تماما؟ ما نعرفش. يقول واغتر بما ورد من اثار واقوال عن بعض الصحابه، حملاها او نقول حملها بقى ابن القيم على هذا المذهب الخاطئ مع ضعفها سندا وعدم صراحتها في الدلاله على ما ذهب اليه متنا، ثم راح ينتصر لهذا المذهب بادله عقليه. هي الحقيقه مش عدم الصراحه، هي صريحه في بطلان المذهب ده، مش كده؟ الاثار اللي عن السلف صريحه في أنها تكون موجودة وفارقة، وليست أنها إيه؟ أنها ثانية. وإن أتت هذه الآية على كل وعيد، ده اللي بذكر عن اللي سنده موجود عن اللي هو اصبروا بس شوية حاجة عشان سنده ضعيف عن ابن عباس، لكن هو عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن زيد النسل، وكلها تحتمل ان هو ليست صريحه فعلا، تحتمل ان يكون كان في وسط الموحدين. ونقول صار انتصر لهذا المذهب بادله عقليه ترى، وبتحميل الايات القرانيه فوق ما تحتمل ترى بطريقه اشبه بطريقه المبتدعين والمعتزله. وهذا ما اداه اليه اجتهاد، انا بغير في الكلام علشان انا ما عنديش كلام بتاميه، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعله كان رأيا لهما ورجع عنه، أو رأيا له ورجع عنه، وإلا فله من الخير والعلم والعمل الصالح والدعوة إلى دين الله ما نرجو ونحسبه إن شاء الله يتجاوز لهما أو له عن هذه الذلة. ومن فضل الله تعالى أن تلاميذ الشيخين ابن تيمية وابن القيم ومن أخذ عنهما وسار على نهجهما ومدرستهما عبر قرون عديدة لم يأخذوا بهذا القول أو يلتفتوا إليه، وإنما أخذوا بمذهب السلف الثابت عنهم في هذه القضية. وها هي كتبهم تشهد بذلك، كشارح الطحاوية في شرحه لقول الطحاوي، شرح ابن العز بن الحنفي، وهو طبعا تلميذ أكيد لهم، قال في عقيدته والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. والعلامة السفريني في كتابه شرح الدرة المضية في عقد الفرق المرضية نقل طرفا من بحث ابن القيم في المسألة وصرح بمخالفته، وكذا الشيخ الألوسي في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نقل الأقوال الواردة في عذاب أهل النار وصحح القول بعدم فناء النار. والإمام الصنعاني صنف كتابه رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للرد على كلام ابن القيم في هذه المسألة. ولعل ابن تيمية وتلميذه قد رجع إن ثبت عن ابن تيمية عن قولهما ذلك أو كان لهما في تلك المسألة رأيان. نقول بذلك رغم ما أظهره ابن القيم من شدة الاحتجاج للقول بفناء النار، لأن في بعض مؤلفاتهما ما يشير إلى ذلك، فقد تعقب ابن تيمية لابن حزم في كتاب، ففي تعقب ابن تيمية لابن حزم في كتاب مراتب الإجماع لم يتعرض لقول ابن حزم، مكتوب غلط، وأن النار حق وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية، فهذا منه إقرار بذلك بالإجماع لكونه لم يتعقبه كما تعقبه في مسائل غيرها. وابن القيم في قصيدته الكافية الشافية للنونية ثمانية حكمها ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب عجب الذنب وأرواح كذا اللوح والقلم. نقل عنه شرح القصيدة أحمد بن إبراهيم بن عيسى في كتاب توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم أنه قال والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع. وفي الوابل الصيب لابن القيم ذكر أن الناس طبقات، طيب لا يشوبه خبث له دار الطيب المحض، وخبيث أو لا طيب فيه له دار الخبث المحض، وآخرون فيهم خبيث وطيب لهم الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإذا عذبوا بقدر جزائهم فيها أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة، فلا تبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، أي أنه يثبت بقاء النار وأهلها فيها ويأخذ بفناء طبقة عصاة الموحدين فقط. بس ده ما نقولش ده كلامه هنا، الكلام هنا واضح، كل كلامه هنا ما فيهوش شك أنه بيتكلم على النار جملة. في زاد المعاد صرح ابن القيم بأن المشرك لا تطهره النار ولو أخرج منها عاد خبيثا كما كان، وقد حرم الله تعالى عليه الجنة حيث قال ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثه، بل لو أخرج منها عاد خبيثا كما كان، كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه يفضل نجس، وقد حرم الله عليه على الكافر النار الجنة وقد حرم الله عليه الجنة. وأيضا تكلم الشيخ الألباني على هذا الموضوع في تحقيق كتاب الصنعاني رفع الأستار، وكتكلم في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في تضعيف الآثار التي أوردها ابن القيم في فناء النار. قال فمن كان عنده علم كان عنده فضل علم فليرد به فإن فوق كل ذي علم عليم. قد ذكرنا بحمد الله تبارك وتعالى الرد على شبهة شبهة مما ذكره. يقول وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ووصف ذلك أحسن صفة، ثم قال ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء. هو عز وجل قد أخبرنا بمشيئته أنه يبقيهم بإذنه. يقول وعلى مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه حيث يقول لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. صحيح والله، إحنا ما حكمنا على أحد في خاصة نفسي بأنه ننزله جنة ولا ننزله إيه، ايه دخل الكلام ده مسألة فناء اهل النار اللي ربنا ادخلهم النار، واحنا اللي حكمنا؟ هو عز وجل الذي حكم. يعني هتقول كده بقى ان اهل الجنة كمان كده مذهبك كده برضه، ولا انت قلت ان مذهبك ان اهل الجنة باقون لان الله اخبر بذلك خلاص واهل النار باقون، وليس في هذا شيء يدل على مذهبك، انما يتكلم هو على اننا لا ننزل فلانا بعينه حكما على الله إلا من أخبر الله بأعيانهم. الكلام اللي احنا اللي انت اتكلمت فيه ده كله بيتكلم على حكمة وجود عذاب سرمدي أبدي لا يتوقف. ايه دخل ده بان احنا ننزل الناس جنة او نارا؟ الله الذي انزلهم يقول وذكر ذلك في تفسير قوله قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله. وعلى مذهب ابي سعيد الخدري حيث يقول انتهى القرآن كله الى هذه الآية ان ربك فعال لما يريد. ونحن والله على ذلك، وقد اخبرنا بما اراد لاهل الجنة وما اراد لاهل النار. ولا مذهب ولا واحد منهم قول بفناء النار ده مش دي الكلام اللي هم ذكروه. يعني قولوا على مذهب قتادة حيث يقول في قول إلا ما شاء ربك الله أعلم بمشيئته على ما وقعت، متوقف في هذا الاستثناء، لأن الاستثناء ده معروف أن فيه 12 قول وأن 10 أقوال، 10 أقوال هو ما رجحش منهم حاجة. وعلى مذهب ابن زيد حيث يقول أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير مجدود ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. نقول بل قد أخبرنا. إذا قصدت عصاة الموحدين متى يخرجون من النار؟ نقول لم يخبرنا الله. يعودوا قد إيه؟ عصاة الموحدين يعودوا كم سنة؟ لا نعلم، ما لم يخبرنا الله. يقول والقول بأن النار وعذبها دائم لدوام الله خبر عن الله عز وجل بما يفعله، فإن لم يكن مطابقا لخبره عن نفسه بذلك وإلا كان قولا عليه بغير علم، والنصوص لا تفهم ذلك. باطل والله والله العظيم، باطل والله العظيم أن النصوص لا تفهم ذلك، تفهمه وتزيد، تبطل هذا الكلام كله. ما قلنا ذلك أن هذا الكلام باطل إلا للنصوص. قال الحمد لله خلصت المسألة الفظيعة. يمكن ابن تيمية فعلا كان عنده عايز يرد على شبهاته، بس فين المؤلف المشهور ده؟ حد نسفه ولا حاجة؟ مش عارف، الله أعلم. احنا ما عندناش امتى ابن القيم ألف الباب للصيب وامتى ألف زاد المعاد، وإلا ففي حاجات مختلفة. يعني اللي في زاد المعاد في مسائل غير مثلا اللي في أحكام أهل الذمة، ضد بعض، بيرد ضد بعض بالضبط في مسألة العهود المطلقة مثلا، الكلام عكسه في تفسير الآيات. طب احنا انهون الآخر ما نعرفش، الله أعلم. واحنا مش مهم بالنسبة لنا ان احنا نعرف ليه، لان احنا مش قضيتنا فلان آخر حياته ايه هيحصل له. لا ننزل واحدا جنة ولا نارا ولا ندري على ما كان موقفه، ولكن نرجو له المغفرة. ماشي، بس احنا الكلام ده مش هيكفي في الرد على الذات، لازم ترد على الشبهه شبهه شبهه. لا الكلام هم ما بيقروش اصلا، اللي هيدي خلاص ما بيقروش، ما يريحونا وخلاص، اللي ما بيقراش خلاص. لكن انا بتكلم على اساس ان احنا محتاجين فعلا مش بس الادله اللي هي النقليه اللي هي ترد عليها، محتاج الادله رد على الادله الايه العقليه ايضا، الشبهات العقليه. والحقيقة فعلا هم شبهتين ثلاثة بيلفوا ويدور عليهم. يقولوا ها هنا مذاهب أخرى باطلة، منها قول من قال إنهم يعذبون في النار مدة لبسهم في الدنيا. عايز أقول ده أهون من كلامك، لأن أنت هتدخلهم من الجنة في الآخر، لأن عشان الرحمة سبقت الغضب، وهي الرحمة سبقت الغضب يعني لقيته رحمتي غلبت غضبي، يعني أنهت ولود الغضب بالكلية. سبحانك ربي سبحانك، اذا لما كان الغضب صفة كمال. يقول وقول من قال انها تنقلب عليهم طبيعة نارية يلتذون بها كما يلتذ صاحب الجرب بالحك. امثلة الجربانين دي. وقول من يقول انها تفنى هي والجنة جميعا ويعودان عدما محضا، ده كلام الجهم. وقول من يقول تفنى حركاتهما ويبقى أهلهما في سكون دائم، ولم يوفق للصواب في هذا الباب غير الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم، وبالله التوفيق. كل أهل السنة بحمد الله على ذلك. فإن قيل فما الحكمة في كون الكفار أكثر من المؤمنين، وأهل النار أضعاف أضعاف أهل الجنة، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وبعث النار من كل ألف، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وبعث النار من كل ألف، وهو قول الله عز وجل في حديث قدسي، وبعث النار من كل 1999 واحد إلى الجنة. وكيف نشأ هذا عن الرحمة الواسعة الغالبة وعن الحكمة البالغة؟ وهل كان الأمر بالضد من ذلك؟ قيل: هذا السؤال من أظهر الأدلة على قول الصحابة والتابعين في هذه المسألة، اللي هو اللي بيجعله انه في اخر الامر هيصل الى الرحمة، ماشي كده؟ وهو لا قول الصحابة ولا قول التابعين. وديك شفت اقوال الصحابة المنقولة رغم ضعف اسنادها لا تدل على ما ذكر. فبيقول: وان الامر يعود الى الرحمة التي وسعت كل شيء وسبقت الغضب وغلبته على هذا، فاندفع السؤال بالكلية. الجواب الذي يقال عن الذي يقال هنا عن هذا السؤال أن ليس كل من دخل النار مخلدا فيها، يعني الأدلة اللي فيها إلا قليل ما هم دون المؤمنين الكمل، وليس أنهم إيه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم دون القليل اللي هم فعلا كملوا الإيه الإيمان، وليس أنهم إن دي آية في مجموع الخلق جميعا، يعني نقصد يعني وقليل ما هم إن يكونوا إن بالضبط يكونوا كل القليل دول هم المؤمنين المسلمين فقط. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لأنها تشمل العصاة، هؤلاء من ضمن من إيه من أضل. المسألة دي على فكرة هي اللي خلت الخوارج يعني يضلوا ايضا، وهم يقولوا الناس دي ازاي بقى مسلمة وعمالين يشربوا خمرة ويزنوا ويسيبوا الصلاة، يعني يبقى دول مش مسلمين. لا، دول من اهل النار وضالين، ولكن ليسوا ايه مخلدين. يبقى الحديث بتاع اخرج بعث النار، قالوا من كل كم من كل 1999، ما ده دول مجموع ما ندخل النار، ممكن بعد كده خلق كثير يعني ايه يخرجون منها. ده أول واحد زي أن الفرق النارية 72، بس عددهم في الجملة إيه أقل من مجموع أهل السنة، وده لم يزل هذا في عبر الزمان. مش كلهم مخلدين، ما نتكلم، أنا أقول كلهم هم أهل البدع وأهل المعاصي وأهل الكبائر اللي سيئتهم أكثر من حسناتهم، وإن كانوا أكثر إلا أنهم في النهاية من الأمة. نقول: كما أن البشر قلة قليلة في جملتهم، عشان أقول ليس كل من دخل النار مخلدا فيها بل يخرج منها كثير، هم عصاة الموحدين فيدخلون الجنة يوما ما. كما أن البشر قلة قليلة في جملتهم بالمقارنة مخلوقات الله الكثيرة جدا، يعني مجموع البشرية بالنسبة إلى عدد الملائكة. يعني إحنا البشر موجودين في الأرض مش كده، كم مليار؟ السماء أيام ما كان بقى قبل كده كانوا أقل من كده بكتير مش كده؟ عبر الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأطنا فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. والسماوات أكتر من الأرض بقد إيه؟ ده الأرض بتسبح في فضاء لا يعلمه إلا الله، ها؟ كحلقة في فلاة، مخلوقات لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه المخلوقات الملائكة دي مرحومة، فيبقى رحمته سبقت غضب ولا لا؟ هؤلاء لا يصيبهم غضب. 70,000 كل يوم لا يعودون إلى يوم القيامة، آخر ما عليهم 70,000 من الملائكة يطوفون بالبيت المعمور غير ما لا نحصيهم. لا، ده تخيل الحديث بتاع قطة السماء ده ليؤكد ان فوق تخيل البشر أصلا، عدد الملائكة أكثر بكثير. فالملائكة لا حصر لهم عندنا، يعني طائط منهم السماوات السبع على اتساعها وهم مهتدون صالحون. فالمخلوقات الصالحة أكثر من كفار البشر من بني آدم قطعا بهم يعني بمجموع الملائكة، فضلا بقى عن الحيوانات غير المكلفة التي ليست ينالها الغضب لأنها لم تعص الله سبحانه وتعالى، وإن قضى الله بينها إما أن يجعلها ترابا وإما أن يجعلها حيث شاء سبحانه وتعالى، فهؤلاء ليسوا من أهل الغضب. يبقى في الحقيقة يبقى الغضب ما زال في قلة من الخلق، والرحمة شملت عامة وأكثر الخلق. انت بقى كلامك مقتضى ان الغضب يزول مش ان الرحمة اوسع من الغضب، انت ابن القيم يعني. يقول ثم نقول ان يقول ابن القيم المادة الارضية اقتضت حصول التفاوت في النوع الانساني كما في المسند والترمذي عنه صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الأرض فكان منها الخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. ده الحديث ده كنا قلنا فيه إيه؟ ضعيف صحيح. صححه الألباني، صححه الألباني وصفحة 605. ثم اقتضت قال فاقتضت مادة النوع الإنساني تفاوتهم في أخلاقهم وإرادتهم وأعمالهم، ثم اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن ابتلى المخلوق من هذه المادة بالشهوة والغضب والحب والبغض ولوازمها، وابتلاه بعدوه الذي لا يأله خبالا ولا يغفل عنه، ثم ابتلاه مع ذلك بزينة الدنيا وبالهوى الذي أمر بمخالفته وهذا على ضعفه وحادته، وزين له حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وأمره بترك قضاء أوطاره وشهواته في هذه الدار الحاضرة، وأمره بتركها كلها، أمره بترك قضاء ما حرم عليه منها أوطاره المحرمة وشهواته المحرمة. يقول في هذه الدار الحاضرة العتيدة المشاهدة إلى دار أخرى غائبة إنما تحصل فيها بعد طي الدنيا والذهاب بها، إنما تحصل بها أنت أيها المكلف يعني تحصل في الجنة، تحصل يعني توجد. وكان مقتضى الطبيعة الإنسانية أن لا يثبت على هذا الابتلاء أحد، وأن يذهب الناس كلهم مع ميل الطبع ودواعي الغضب والشهوة، فلم يحل بينهم وبين ذلك خالقهم وفاطرهم بل أرسل إليهم رسلا، لم يحل بينهم وبين أن يقعوا كلهم في ميل البدن في ميل الطبع والهوى، بل أرسل إليهم رسلا ليمنعهم من أن يكونوا كذلك. التركيبة فيها صعوبة، معناها زي ما بنقول كده. يقول بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبه وبين لهم مواقع رضاه وغضبه. فلم يخلي بينهم، صحيح، هي لم يخلي بينهم صح. هي أصلها يخلي، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبه وبين لهم مواقع رضاه وغضبه، ووعدهم على مخالفة هواهم وطبائعهم أكمل اللذات في دار النعيم، فلم تقوى عقول الأكثرين على إيثار الآجل المنتظر بعد زوال الدنيا على هذا الحاضر العاجل، وقالوا كيف يباع نقد حاضر وهو قبض باليد بنسيئة مؤخرة، وعدنا بحصولها بعد طي الدنيا وخراب العالم. يعني يقول أنا في إيده عصفور في اليد، ولسان حال أكثرهم يقول خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، فساعد التوفيق الإلهي من علم أنه يصلح لمواقع فضله فأمده بقوة إيمان وبصيرة رأى في ضوئها حقيقة الآخرة ودوامها وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته، ورأى حقيقة الدنيا وسرعة انقضائها وقلة وفائها وظلم شركائها، وأنها كما وصفها الله تعالى لعب وله وزينة وتفاخر بين أهلها وتكاثر في الأموال والأولاد، وأنها كغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فنشأنا في هذه الدار ونحن منها وبنوها لا نألف غيرها، وحكمت العادات وقهر سلطان الهوى وساعده داعي النفوس وتقاضاه موجب الطلاع، تقاضاه يعني كانوا زقوا يعني، وغلب الحس على العقل وكانت الدولة له والناس على دين الملك. يعني الناس أكثرهم ماشيين تبع الحس، تبع اللذات المحسوسة، تبع الطباع اللي جوي عليها من غير ما يهذبوها. يقول: ولا ريب أن الذي يخرق هذه الحجب كلها ويقطع هذه العلائق ويخالف العوائد، يخالف العادات والتقاليد، يخالف طباع نفسه، أصلا ما بحبش كده، لا، اللي بيمر به الشرع تنفذه، اللي هيقدر يتخلص من ذلك. يقول: ولا يستجيب لدواعي الطبع. كل الناس اللي اطبعوا عليه، اللي يقول لك اصل طبعي كده، طبعه كده بيخليه يعمل كل حاجة ايه غلط. مين اللي ما استجابش لدواعي الطبع؟ قلة. يقول: ويعصي سلطان الهوى لا يكون الا الاقل. ولهذا كانت المادة النارية اقل اقتضاء لهذا الصنف من المادة الترابية، لخفة النار وطيشها وكثرة تقلبها وسرعة حركتها وعدم ثباتها. وأما المادة الملكية، الملائكة يعني، فبريئة من ذلك. والصح نسميها المادة الإنسانية، إن نفخ الروح المنسوبة إلى الله في الإنسان هي التي شرف بها الإنسان على الملائكة. يعني أعلى حاجة هو الإيه؟ الروح الإنسانية الشريفة. شرف إزاي؟ بأنها إيه؟ تحقق العبودية لله. المادة الأرضية شهوات، والمادة الشيطانية إيه؟ علو وفساد. يقول: فلذلك كان المخلوق منها خيرا كله. المادة الملكية اللي هي النور يعني. فالعقلاء المخاطبون مخلوقون من هذه المواد الثلاث. لا معلش، نرفض ان العقلاء يعني المقصود بهم البشر، يعني مختلط فيهم الثلاثة دول، يا اما اللي يقصد بيه ان كل واحد ما ايه عنده صفة، يعني البشر حاجة والملائكة حاجة والشياطين حاجة. يقول: واقتضت الحكمة ان يكونوا على هذه الصفة والخلقة، ولو كانوا على غير ذلك لم يحصل مقصود الامتحان والابتلاء وتنوع العبودية وظهور آثار الأسماء والصفات. كلام جميل جدا. يعني التنوع ده لأن عشان أنواع كتيرة جدا من العبودية مش هتحصل إلا بوجود الأضداد. يقول: فلو كان أهل الإيمان والخير هم الأكثرين الغالبين لفاتت مصلحة الجهاد وتوابعه التي هي من أجل أنواع العبودية، وفات الكمال المترتب على ذلك. لما تيجي تدور هتلاقي ان كل عبودية فيها لذة عظيمة لازم يكون فيها يعني تحمل لفوات لذة للجسد. الصلاة لازم تفضل واقف مش كده، وتركع وتحرك وتسجد وتقوم ومجهود، وتصحى من النوم والبدن عايز ايه ينام، ما هو الناس قاعدة بتنام من لغاية الظهر، فصحوش صلوا الفجر عشان لذة الايه، عشان لذة النوم مش كده، مش عايز يقوم يصلي. الاكل والشرب والجماع، الصيام بتخليك ايه تغلب شهوة الاكل والشرب والجماع، خصوصا مع شدة الحر مثلا تبقى الصيام عندك بس انت العبادة دي الابتلاء كده. في لو ما كانش في شهوة، ما الملائكة ما عندها شهوة بتتعبش، صح كده؟ ولكن العبودية دي أحب إلى الله عز وجل، العبودية اللي فيها مقاومة الشهوة والطبع. جهاد فعلا، ما هي الجهاد بأنواع مختلفة. فالكمال المتحقق للبشر الذين خالفوا الشهوات وتعبدوا رغم صعوبة العبادة حتى يسرت لهم وأحبوها أكمل ممن كانت ميسرة لهم إيه؟ ابتداء. النفقة الفلوس كل الناس تحب الفلوس، عايز ما يطلعش حاجة، لما يقاوم ويطلع. ما لو كان خلق ان هو يحب كده بيحبه ما كانش بقى فيه مشكلة في الايه، في النفقة في سبيل الله. يقول فلا احسن مما اقتضته حكمة احكم الحاكمين في المخلوق من هذه المواد. ثم انه سبحانه يخلص ما في المخلوق من تينك المادتين من الخبث والشر ويمحصه. يعني كأنه بيقول الإنسان، هو ده عشان كده بقول لكم الكلام الأولاني إنه قصده البشر فيهم الثلاث حاجات. لا، البشر جسدهم من الطين وروحهم من الروح الإنسانية المخلوقة مشرفة منسوبة إلى الله، والشياطين بتغلب عليهم بشهوات نارية، بشهوات إفساد وشهوات إيه؟ وشهوات علو. الجسد الإنساني اللي مخلوق من الطين له شهوات متعلقة بالأرض، متعلقة بالطين، الأكل والشرب اللي طالع من الأرض، والجنس اللي مستمر به أيضا هو لذة بدن لا شك في ذلك وطبيعية. عشان كده النوع ده من الشهوات نوع فيه جزء مباح، أما الشهوات الإبليسية ما فيهاش جزء مباح. ما هو ما كانش يقول يخلص ما في المخلوق، عشان كده بقول ما هو محتمل الكلام. انا بقول انه ممكن يكون قصده ان الجن من النار والانس من الطين والملائكه من النور، لكن الكلام مقتضى ان الانسان فيه كده. احنا بنقول الكلام ده ايوه فيه ارادات من هذا النوع، فيه ارادات السمو والقرب من الله، دي ارادات الروح الانسانيه اللي هي اعلى مما عند الملائكه لو خلصت وكملت. واما الارادات الارضيه فدي ارادات التي ينال منها ما احل الله عز وجل دون اكثار منها، ودون ان تغلب على حياه الانسان طعام وشراب وجنس ومال. وهناك رغبات ابليسيه لابد من التخلص منها، رغبات الناريه بقى اللي هي العلو، زي ان النار بتعلو كده، والفساد ان النار بتفسد ما تحتها والعياذ بالله، وتفسد اللي تسيطر عليه، فدي الطبائع النارية. يقول يخلص ما في المخلوق من تينك المادتين من الخبث والشر ويمحصه، ويستخرج طيبه أو طيبه إلى دار الطيبين، ويلقي خبيثه حيث تلقى الخبائث والأوساخ. وهذا غاية الحكمة كما هو الواقع في جواهر المعادن المنتفع بها من الذهب والفضة والحديد والصفر لخلاصة هذه المواد وطيبها أقل من وسخها وخبثها. والناس زرع الأرض، والخبز الصافي من الزرع بعد زوانه، الزوان أو زوانه اللي هو إيه، حب يخلط البر، والزوان كذلك، يعني الخبز الصافي بعد ما يرموا الشوائب يعني، وقصله قصل والقصل تنقيته، وعصفه العصف اللي هو بقل الزرع، يعني يرموا كل حاجات ايه بخلاف الحب، وتبنه. يقول اقل من بقية الاجزاء، الجزء الصافي اقل، وتلك الاجزاء كالصوان له، والوقاية كالحطب والشوك للثمر، والتراب والحجارة للمعادن النفيسة. هو الصح ان احنا زي ما قلنا نقول نظر الى مجموع المخلوقات نجد ان اكثرها مرحوم لا مغضوب عليه، اما بالنسبة للبشر فاكثرهم ينالهم من عقوبة الله، وربما كان اكثرهم من الكفار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.